سوريا. ما يتحرك ثابت ممكن اشيله اي اصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد صمتا لك الحمد ذكرا لك الحمد خفقا حديثا ونبضا لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رموا وغمضا إلهي إليك اتجاهي وطيدا مديدا لفرضا فرضا. أخواتي الحبيبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى ما نستمع إليه بعد كلام الله تعالى وحديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي سواء كانت من مولده نشأته زواجه حياته غزواته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم هذه أجمل ما يدخل إلى آذاننا. لماذا؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الصورة العلمية لهذا الدين. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى في هذه الساعة نقف فيها على مرحلة واحدة من مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرحلة نزول الوحي. ونحن نعيش مع بعض أخوات الحبيبات اللحظات التي كان يعيشها بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وستكون المحاضرة على هيئة وقفات نأخذها وقفة